في هذا الزمن كثر ما أخبر به الرسول عليه السلام من غربة الإسلام، وذلك بقوله: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدي من سنتي. الله يجعلنا منهم، آمين.